والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا في الدرس السابق من بيان قوله تبارك وتعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. ثم قال تعالى مخاطبا اليهود: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الله سبحانه وتعالى تحدث عن اليهود وبين ما هم عليه من الإثم والعدوان ومن استحلال النفوس وقتل وإخراج بعضهم بعضا من ديارهم، ثم أنكر عليهم فقال: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. فرض الله عز وجل على اليهود أمرا شرعيا: إذا وجد مملوكا من اليهود قد ملكه أحد من الناس فإنه يجب عليه أن يفتديه، وكان هذا من شريعتهم المفروضة عليه. إذا وجد اليهودي يهوديا في يد عدو وقد أسره وصار عبدا لذاك، فإن اليهودي يجب عليه في ديانته أن يفتدي صاحبه اليهودي وأن يدفع ماله ليفك أسره. وقد ثبت في تفسير ابن أبي حاتم بإسناد جيد رجاله رجال مسلم إلا الراوي عن سلمان وهو عبد خير وهو ثقة، وشيخ ابن أبي حاتم وهو ثقة أيضا. عن سلمان قال، عن عبد خير قال: غزونا مع سلمان ابن ربيعة الباهلي بلنجر، فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا، واشترى عبد الله بن سلام يهودية ب700 درهم. عبد الله بن سلام هو الصحابي وكان يهوديا فأسلم وحسن إسلامه وكان من خيار الصحابة، فلما غزوا بلنجر اشترى عبد الله بن سلام وهو عالم اليهود قبل أن يسلم، اشترى رضي الله عنه يهودية ب700 درهم. فلما مر برأس الجالوت نزل به، فقال له عبد الله: يا رأس الجالوت، هل لكم في عجوز هاهنا من أهل دينك تشتريها مني؟ قال: نعم. قال: أخذتها ب700 درهم. قال: فإني أربحك 700 أخرى، يعني أخذها 1400، 700 رأس مالك و700 زيادة مني حتى أشتري منك هذه اليهودية، وهو هذا المشتري من اليهود. قال: فإني قد حلفت أن لا أنقصها من 4000. طلب بدل 700 طلب 4000. قال: لا حاجة لي فيها. قال، يعني عبد الله بن سلام لما قال له هذا اليهودي لا حاجة لي فيها لأنه زاد في السعر، قال: والله لتشتريها مني أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه. قال يلزمك أن تشتريها أو أن تصير كافرا وتكفر بدين اليهود. لماذا؟ قال أدن مني. القائل عبد الله بن سلام يقول لرأس الجالوت إما تشتريها وإما أن تصير كافرا. كيف؟ قال أدن مني. فدنا منه فقرأ في أذنه التي في التوراة إنك لا تجد مملوكا في بني إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. قال أنت عبد الله بن سلام؟ قال نعم. قال فجاء بأربعة فأخذ عبد الله 2000 درهم ورد عليه 2000. هذا معنى قوله وتفسير قوله وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، أي كان واجبا عليهم في دينهم إذا وجدوا مملوكا من اليهود قد ملك لغيرهم أو لليهود أن يشتريه ثم يعتقه. فالله ينكر عليهم كيف أنكم تقتلون أنفسكم وقد فرض عليكم أن تحافظوا على أنفسكم، إذا وجدتم بعضكم بعضا قد اشتري أحد منكم قد فرض الله عليكم أن تشتريه، أن تشتروه وتعتقوه، فكيف تقتلونه وقد فرض عليكم في دينكم أن تفكوا أسراكم وأن تعتقوه؟ قال تعالى وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ تؤمنون ببعض الكتاب حين تجدون أسراكم، حين تجدون اليهود أسرى تشتروهم وتعتقوهم وكانوا يعملون هذا، فهذا إيمانهم ببعض الكتاب. وتكفرون ببعض حين يقتل بعضكم بعضا ويخرج بعضكم بعضا من داره، فهذا تناقض في أمر الدين، تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. هنا نزع بعضهم إلى فائدة من هذه الآية، وهو كأنه شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره، قال ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات. وقد ذكر مناسبة بعض أهل العلم أن الله قف أي خلف بعده وجعل على إثره الرسل بعد موسى، ولم يقل قفينا بعد عيسى. لماذا؟ الجواب واضح، لأن بعد عيسى ليس هناك إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان يصلح أن يقول وقفينا من بعده أي من بعد عيسى بالرسل، لأنه ليس بعد عيسى إلا رسول واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. فقال بعض أهل العلم فقوله تعالى وقفينا من بعده بالرسل حين ذكر هذا قبل عيسى دل ذلك على أن رسول الله وآخر الأنبياء وخاتم النبيين، لأنه لم يقف الله بعد عيسى برسل وإنما هو محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في الصحيحين كما أقرأ من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي، واللفظ للبخاري. فبين أن بعد عيسى لم يكن هناك أنبياء إلا محمد عليه الصلاة والسلام، ليس بيني وبينه نبي. وأما قوله عليه الصلاة والسلام والأنبياء أولاد علات، المعنى من هذا أولاد العلات هم من كان أبوهم واحدا وأمهاتهم شتى. يقصد كما يقول أهل العلم أن دين الأنبياء أصله واحد وأن شرائعهم من حلال وحرام مختلفة. فالفائدة من كون أن التقفية أتت بعد موسى ولم تأتي بعد عيسى للدلالة على أن محمد عليه الصلاة والسلام ليس بينه وبين عيسى أحد من الأنبياء والرسل. قال تعالى وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. روح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة قال لحسان أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس. وفي رواية البراء عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجهم أو قال هاجهم وجبريل معك. فروح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام. والقدس أي المبارك المطهر، والروح أي أن الله جل وعلا أحياه بكلمة كن فكان، وأنه أعني نبي الله جبريل إنما أوجده الله عز وجل بكلمة كن، فهو روح من الله. قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، إلى أن قال الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. والمراد من هذا لما جاء اليهود كتاب من عند الله وهو القرآن مصدق لما معهم مصدق لما في التوراة، وكانوا من قبل مجيء القرآن يستفتحون على الذين كفروا. وقد جاء بيان هذا الاستفتاح والمراد منه، فقد ثبت كما أقرأ في سيرة ابن إسحاق قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه، يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد حسن. وكذلك قال الشيخ مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول صفحة 20 وهو كما قال. فقد ثبت بإسناد حسن قال عن رجال من قومه أي من الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه، أي سبب إسلامهم، لما كنا نسمع من رجال يهود، كنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم. اليهود يخوفون الأوس والخزرج إنه هذا زمن سيأتي نبي نقاتلكم معه قتل عاد وإرم. فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منه، فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات من البقرة ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن فمعنى الاستفتاح هو قول اليهود للأوس والخزرج أنه سيأتي نبي نستفتح به عليكم ينصرنا الله به عليكم. ومعنى الاستفتاح طلب النصر، ومنه قوله تعالى ربنا افتح بيننا بالحق، افتح أي انصر واحكم. قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وهنا فائدة عظيمة. الله جل وعلا بين أن اليهود يعرفون صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم يعرفون أن القرآن من عند الله. والفائدة أن قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا فيه الحجة على رد اعتقاد غلاة المرجئة الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة، فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان وإن كذب الله ورسوله بلسانه. وهذا قول غلاة الجهمية، أن الإيمان هو المعرفة المحضة، وإن لم يقترن بها قبول ولا محبة ولا انقياد لأمر الله. وهذا يبين أن مجرد المعرفة المحضة ليست بإيمان حتى يقترن بها عمل القلب من تصديق وقبول وانقياد، بل من عرف الله بقلبه ولم ينقاد ولم ينقد لحكم الله ولم يقبل حكم الله ولم يسلم ويرضى بدين الله فهو كافر، وإن عرف صدق الأنبياء وإن عرف أن هذا الكتاب من عند الله. لذلك حين تكلم الله جل وعلا عن فرعون وقومه ماذا قال؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فقرن بين أمرين، بين اليقين على معرفتهم بصدق موسى وبين الجحد. وما هو الجحد؟ هو عدم قبول أمر الله، ولذلك جمع الله بين الأمرين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا جحدوا؟ ظلما وعلوا. إذن فمن ادعى من غلاة الجهمية بأن المعرفة كافية لتحقق الإيمان فقد ألزمه أهل السنة بأن يحكم على فرعون وعلى اليهود وعلى إبليس بأنهم مؤمنون كاملي الإيمان لأنهم عرفوا صدق الشرع وعرفوا الرب تبارك وتعالى وعرفوا صدق الكتاب والأنبياء. إذن المعرفة المحضة لا تنفع وليست بإيمان، لأنك قد تعرف ولا تنقد ولا تسلم ولا تقبل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كلاما رائعا في هذا الباب. يقول رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول، يقول: وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه، وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد، يقول ابن تيمية: قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله، يعني لم يقبل، دفع شيئا مما أنزل الله لم يقبل أمر الله، وإنما تكبر على أمر الله كدفع إبليس قبول أمر الله جل وعلا له بالسجود لآدم. قال: أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. كافر بذلك وإن كان مقرا، أي عارفا بكل ما أنزل الله، ولكنه عرف معرفة مجردة وأتى بما ينقضها، فهذه المعرفة لم تنفع، لأنها أولا معرفة مجردة لم تقترن بعمل، ثم حتى لو اقترنت بعمل وجاء ما يناقضها فهو كافر. قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، إلى أن قال تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هنا حجتان ألزمهما الله اليهود: الأولى أنهم يلزمهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي جاء بعد كتابه، لأنهم إن كانوا مصدقين بالتوراة فإن التوراة فيها تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق القرآن، هذا الإلزام الأول. الإلزام الثاني أنه بين أنهم كذبوا حين قالوا بأنهم نؤمن بما أنزل علينا، قال فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، أي أنتم كذبة في دعواكم الإيمان بكتابكم لأنكم قتلتم أنبياءكم، فلا هم آمنوا بالقرآن ولا هم آمنوا بالتوراة بل كانوا يقتلون أنبياء الله. وقد احتج غير واحد من الأئمة على المرجئة بهذه الآية، قال: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي لستم مؤمنين بقتلكم الأنبياء، فدل ذلك على أن هناك من الأفعال ما يكون كفرا. والمرجئة يقولون، الغلاة منهم يقولون: قد يكون مؤمنا كامل الإيمان ويقتل نبيا، لأنهم لا يجعلون الكفر إلا في القلب ولا يكفرون بالفعل، يقولون الفعل لا يكفر به، وهذا قول الغلاة. القرآن يكذب الجهمية لأنه رتب الكفر على ماذا؟ على قتل الأنبياء، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، ثم بين أن بقتلهم الأنبياء صاروا كافرين. إن كنتم مؤمنين أي لستم مؤمنين. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الموضع الذي تقدم النقل عنه، يقول أيضا رحمه الله قال: قد أجمع المسلمون على قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك. وهذا احتجاج من أهل السنة في الرد على الغلاة المرجئة الجهمية الذين لا يكفرون بالأفعال، بل الذي عليه أئمتنا في باب الإيمان أن الإيمان بالقول والعمل والاعتقاد، وأن الكفر أيضا بالقول والعمل والاعتقاد. قد يكون الكفر بالقول وقد يكون بالعمل وقد يكون بالاعتقاد، فمن حصر الكفر بالاعتقاد فقد أخطأ أو خانته العبارة إذا كان لم يقصد ما تحتمله. لذلك من الغلط أن يقال لا كفر إلا بالاستحلال، هذا غلط، بل الكفر أعم ومنه الاستحلال، لكن لا يحصر الكفر بالاستحلال. يقول ابن تيمية في الصارم المسلول أيضا كما تقدمت صفحة المجلد الثالث صفحة 955، يقول قال أحمد، يقصد الإمام أحمد بن حنبل، قال أحمد في رواية عبد الله: في رجل قال لرجل يا ابن كذا وكذا، أي يشتمه، أنت ومن خلقك، يعني يسب الله عز وجل، قال أحمد: هذا مرتد عن الإسلام يضرب عنقه. وقال في رواية عبد الله وأبي طالب: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام، ولا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية: فبين أن هذا مرتد، وأن المسلم لا يتصور أن يشتم وهو مسلم. وكذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى أنه قال هو كافر، واستدل بقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. والحاصل أن في قوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، رد على غلاة الجهمية الذين ادعوا أن الإيمان هو المعرفة المحضة. وفي قوله: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، رد أيضا على الجهمية المرجئة في دعواهم أن العمل لا يكفر به صاحبه، وإنما يكون الكفر بالاعتقاد. ووجه الدلالة أن الله بين أنهم كفروا حين قتلوا الأنبياء فحكم بكفرهم بالفعل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول: ولا يتصور أن يأتي رجل فيقتل نبيا وينصب له الحرب ويقتله ثم يقول أنا أقاتلك بل أقتلك وأنا مؤمن بك وأنا محبك وأنا معظم لك وأنا مصدق بك وأنا منقاد لأمره. قال: هذا ضرب من ضروب المحال، بل لا يقتله إلا وهو قد كفر به بفعله الدال على ما عنده من الكفر، فصار الفعل بذاته كفر، وأنبأنا الفعل عما في داخله. فإن ادعى بأنه مؤمن ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن أتى بقتل نبي، فإننا نكذب اعتقاده المدعى بفعله. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآيات من الفوائد. واليوم كما تعلمون احنا عندنا الكلمة عند الشيخ طارق، فنقف هنا إن شاء الله.